وكانوا يعرفون كيف كان يصلي، ولما أن رجلا سلم أن صلى في المسجد تحية المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما قال هذه المرة يعفى عنك والمرة الأخرى انتبه لنفسك، لا، قال ارجع فصل فإنك لم تصلي لا تحسب. فذهب وفعل ذلك مرتين، يعني تمت ثلاث مرات وهو يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال له والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني. فبينه صلى الله عليه وسلم الصلاة الكاملة، وصف له ركعة، ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها. أمره إذا أحسن وضوءه أن يقوم في الصلاة مستقبل القبلة، فإذا استفتح وقرأ ما يسر الله له من القرآن الفاتحة وما يسر الله لها قال اركع حتى تطمئن راكعا، حتى تثبت الأعضاء وتركد كل عضو في المكان الذي يجب أن يكون فيه. ثم ارفع حتى تطمئن قائما، يعني قائم بعد الركوع. يقول سمع الله لمن حمده الله أكبر، لا بد أن تستقيم قائما حتى يثبت كل عضو في مكانه، وتضع يديك على صدرك، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض ومن أما شئت من شيء بعد. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا على سبعة أعضاء تسجد عليها كلها سجودا مطمئنا راكد على الأرض، تضع أول شيء ركبك ثم يديك ثم جبهتك مع أنفك ثم تنصب رجليك ثم تقول سبحان ربي الأعلى وأنت راكد تماما ثلاث مرات فأكثر، ثم تدعو بما يسر الله لك. أما الركوع فعظموا فيه الرب، يعني أكثر فيه من التسبيحات، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب دعاءكم في السجود، فإنه ورد في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه وضع أشرف ما عنده من أعضاء في الأرض، كل ذلك يريد وجه الله. ثم الساجد كيف السجود الصحيح؟ السجود الصحيح هو أن تضع يديك على الأرض مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، وأن تجافي عضديك عن جنبيك، ما تضم نفسك مثل المرأة، لا، وترفع عضديك عن الأرض، اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط السبع أو الكلب. اعتدلوا في السجود. ومن الاعتدال في السجود أن ترفع بطنك عن فخذيك وتفرق بين ركبتيك، ما تضم نفسك بعضها على بعض. فإنك في حالة هي أشرف الحالات، لأنك ساجد بين يد ربك، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكن على أحسن هيئة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، هذا سجوده. يسجد على سبعة الأعضاء ثم يجعل يديه هكذا مبسوطة مضمومة الأصابع متجهة إلى القبلة، ثم يقول وهو ساجد سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فأكثر، ثم يدعو بما يحب. ثم يرفع ويجلس على الأرض أيضا مطمئن. قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ما ترفع ثم مباشرة ترجع تسجد، تطمئن. وكيف تكون أعضاءك أيضا وأنت جالس؟ تفرج رجلك اليسرى وتجلس عليها، ثم تجعل يديك على فخذيك متجهة إلى القبلة أصابعها. وماذا نقول؟ رب اغفر لي، هذه ثلاث مرات. ثم تقول اهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني ويسر أمري، هكذا. قال ثم اسجد، يعني سجدة ثانية، حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه ركعة تبني عليها جميع الركعات. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وأما الذي كأنه يسابق في الصلاة، أينا الذي يخلص الأول، هذا يده، هذا ناصيته بيد شيطان، ما تنفعك. الرسول لما عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل يصلي قال ارجع فصل فإنك لم تصلي، يعني الصلاة الأولى ما نفعته بشيء، ولو مات وهو عليها مات وهو لا يصلي. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، ونهى عن نقر كنقر الغراب. نقر الغراب يصير ينقر الجيف بسرعة، وهذا هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. ماذا قرأ؟ ماذا قال في ركوع سجوده؟ ما بماذا دعا؟ يسمي نفسه مصليا وليس بمصلي. صلاته في هذه الحالة لا تنفعه. فليحذر الإنسان من التلاعب في الصلاة والتساهل، لا يلعب بك الشيطان تسمي نفسك مصلي ولست مصلي. والذي يرفع رأسه قبل الإمام يسابق الإمام صلاته باطلة، إذا كان عالما متعمد فصلاته باطلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدي يقتدى به، فلا تختلفوا عليه. إذا كبر فكبروا، يعني اقرأ تكبيرة الإحرام. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. يقول أصحابه رضي الله عنهم: ما كنا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينقطع صوته ويقع على الأرض، إذا وقع على الأرض اتبعناه، لأن الذي يتبع الإمام من حين ما يسمعه هذا يسمى موافق، يعني تصير مع الرسول عليه الصلاة والسلام، تصير مع الإمام موافقا له كأنك أنت وإياه سواء، لا تابعه متابعة. إذا أتم العضو، إذا أتم الفعل تتبعه من حين ما يركع ويتم راكعا وينقطع صوته اتبع. إذا رفع لا ترفع حتى يطمئن حتى يقف ثم ارفع، وهكذا. إذن لا نسلم أنفسنا للشيطان، الشيطان حريص أنك ما تأتي أصلا للصلاة، فإذا جئت حاول أن يضيع عليك الصلاة، إما في عدم الخشوع وإشغال القلب بالتفكير، وإما بعدم الاطمئنان إذا كنت تصلي وحدك، وإما بمخالفة الإمام بمسابقته أو موافقته تصير معه تماما. والحق أن تكون متابع، لا مسابق ولا موافق، متابعا للإمام. ولا تتم صلاتك إلا بذلك. وربما انصرف الإنسان وهو لا يملك إلا القليل من صلاته. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة هي صلة بينه وبين الله، إذا ما أحسنناها وجينا بها على الوجه الصحيح ماذا بقي؟ علينا أن نحرص على هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم، الصلة بيننا وبين الله. استعينوا بالصبر والصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن شبل:

لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه بنحوه. وقال الألباني: حديث حسن. وعن أبي اليسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه النسائي بإسناد حسن. واسم أبي اليسر بالياء المثناة تحت والسين المهملة مفتوحتين كعب بن عمرو السلمي رضي الله عنه، وشهد بدرا. هذه الأحاديث بجملتها كما سمعنا وقد تبين لنا ما اشتملت عليه من الأمر في إتمام الصلاة، وذلك يكون في إتمام القيام والركوع والسجود والاطمئنان وعدم العجلة، وكيفية الركوع والسجود لا يضع يديه مبسوطة في الأرض كما يفعل الحيوان، ولكن يؤدي الصلاة التي تنفعه وترفعه عند مولاه، الصلاة التي قال بها عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، الصلاة التي مدح الله عليها عباده أو مدحهم بها. هذه هي الصلاة التي تنفعك. أما تتسمى مصلي ولست مصل فلا ينفعك بشيء. إذا قام العبد يصلي قام بين يدي الرحمن، وفي حديث بين عيني الرحمن، فإذا انصرفت عن الله بالتفكير وأمور الدنيا انصرف الله عنك، لأن الله غني عنك وأنت محتاج إليه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الصلاة أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادتين، وعظم ودليل على عظم شأنها أنها فرضت عليه وهو فوق السماء السابعة، بينما فرضت جميع الأركان وهو في الأرض، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، ولكن الصلاة التي تنفع، ليست الصلاة التي يتسمى الإنسان بأنه صلى ولم يصلي. ما الذي يجعلك تسابق الإمام أو تكون معه تماما، أو إذا كنت وحدك تختلس الركوع والسجود والقيام والقعود؟ إذا لم تصلي صلاة تنفعك فما صليت، ارجع فصل فإنك لم تصلي. يقول له عليه الصلاة والسلام، ما قال هذه المرة يعفى عنك والمرة الأخرى خذ حذرك. المسلم لا يسمى مسلما حقيقيا إلا إذا حافظ على هذه الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب، وغيا واد في جهنم نعوذ بالله منها. فهل يرضى الإنسان أن يكون وقودا للنار هو وأولاده من أجل أنه لا يتم صلاته ولا يؤديها على وجه صحيح؟ سميت نفسك مصلي أتقن صلاتك، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا تكن لعبة بيد الشيطان. الصلاة رأس مالك، إذا نقصت ولم تأتي بها كاملة لا ينظر إلى سائر عملك. حافظ على الصلاة محافظة من يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه ويرجو لا. فالرب عز وجل لما فرض الصلاة جعل لها أوقات، جعل لها أركان، واجبات، شروط، وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم وبينها له، ونبينا صلى الله عليه وسلم بينها لنا بأقواله وأفعاله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، حتى أنه ذات يوم قام على المنبر فكبر وقرأ وركع وهو على المنبر، ثم نزل القهقرة لأنه ما يستطيع أن يسجد على المنبر، فسجد في أسفله، ثم قام للركعة الثانية ورجع في مكانه. لماذا؟ مبالغة في بيان كيفية الصلاة الصحيحة، وحتى يراه من لا يراه للبعد. ولذا قال إنما فعلت هذا لتروا صلاتي فتأتموا بي، يعني تقتدون بي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإياك أن تتساهل، واحذر من التساهل بالطهارة أيضا للصلاة، فإن الصلاة مبنية على الطهارة، لأن الطهارة الوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة، والطهور شطر الإيمان نصفه. واحذر من أن تتساهل بالبول بأن يصيب ثيابك بأن تبول قائمة، أو تستنجي وأنت جالس في مكانك الذي قضيت به حاجتك فيطير الرشاش على ثيابك وعلى بدنك، ثم لا تتم الطهارة، وإذا لم تتم الطهارة فما صحت الصلاة. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وقال في الرجلين في أصحاب القبرين لما مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير، يعني يعذبان في ذنب ليس كبير، يعني ليس صعبا عليهم ترك هذا الذنب، لكنه في حده ذاته هو كبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذه من أسس الصلاة، إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. وقد بين لنا عليه الصلاة والسلام كيف نتوضأ وكيف نتطهر بأفعاله وأقواله، والله عز وجل ذكر لنا في سورة المائدة كيفية الوضوء، الأعضاء التي تغسل، إذن فالصلاة عمود الدين، رأس الأمر الإسلام، يعني الأساس الشهادتين، وعموده الصلاة، إذا سقط العمود سقط البنيان. جعلت قرة عيني في الصلاة، أوصى بها صلى الله عليه وسلم في آخر لحظة من حياته في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، ما نسي الصلاة. الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، لكن ما تسمى صلاة ولا تنفعك إلا إذا أديتها على الوجه الصحيح في كل ما يلزم لها. عدم الحركات في الصلاة، وين الخشوع؟ الخشوع حضور القلب وسكون الجوارح، كل عضو يثبت في مكانه هكذا. من الحكم لوضع اليدين على صدر وقبض واحد بالأخرى من أجل أنك لو فلتها وجعلتها مسبلة لصار سببا في كثرة الحركات. هذا الذي يجب علينا في تحسين الصلاة وإكمالها حتى تكون لك حجة وبرهان ونافعة وشافعة يوم القيامة. أما الذي يتسمى بأنه صلى ولم يصلي، ما نفعته بشيء. أنتم تصلون مع الإمام الآن، انظروا مقدار صلاته وكيف يصلي. هذه كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي قال فيها صلوا كما رأيتموني أصلي. نقلوها لنا رضي الله عنهم بالأقوال والأفعال كاملة، كأننا صلينا معه صلى الله عليه وسلم، ما نقص شيء. فإياك أن يلعب بك الشيطان وتجعل ناصيتك بيده. عدو آدم وحواء وعدو لذريته، أقسم بين يدي الله لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو يحاربك عن الإسلام، يحاربك عن الصلاة، لكن إذا غلبته وهداك الله للإسلام وجئت للصلاة جاء ليفسدها عليك. فإياك أن تجعل يدك ناصيتك بيده، خذ حذرك منه، وحافظ على الصلاة محافظة تامة قولا وعملا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ما في كلام، ما في حركات، لا ترفع بصرك إلى السماء لينتهين أقوام أن رفعهم أبصارهم للصلاة وإلا لا ترجع إليهم أبصارهم. لا تنظر أمامك فتشغل نفسك عن صلاتك، ضع بصرك موضع سجودك. إلا إذا كنت في التشهد ضع بصرك حيث تؤشر بإصبعك بالتوحيد، هذا إذا كنت تحب أن تقدم على الله وهو راض عنك، ولا يرضى عنك إذا لم تؤد الصلاة على الوجه الصحيح. اعلم علم اليقين، لأن الصلاة عمود الدين. في أوقاتها، في جميع شروطها، في الأركان والواجبات، وتكمل بالسنن. لا تكن جاهلا مركب إذا سمعت، إذا قيل هذا سنة قلت إذا ما يلزم. أكملها بالسنة كيف ما يلزم. قال لك عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. تابع الإمام إذا كنت مأموم، وأد الأمانة في حق المأمومين إذا كنت إماما لأنك قدوة، وأتقن صلاتك إذا كنت وحدك فإنك مسؤول عن ذلك كله. واستعينوا بالصبر والصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، يعني إذا أهمه أمر مهم بادر إلى الصلاة، لأن الله عز وجل قال: استعينوا بالصبر والصلاة. الصلة بيننا وبين الله إذا انقطعت ما قيمتنا؟ الطهارة، الستر، أخطر ما يكون عن الإنسان التساهل بالطهارة. ثم احرص على أن تأتي الصلاة وأنت على أحسن هيئة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. لا تتجمل للناس وتأتي الصلاة على أي حال، لا تبالي. إذا قمت تصلي استحضر عظمة الله واعلم بأنك بين يديه. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: